أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. النشأة الأخرى، النشأة الأخرى بمعنى يوم القيامة والميعاد. لم يزل الأنبياء عليهم السلام والمفكرون يبشرون الصالحين وينذرون الطالحين، الطالحين عكس الصالحين، بنشأة أخرى تتشكل فيها محكمة كبرى، فيجازى المحسن بالإحسان ثوابا والمسيء بالساء عقابا، ولم يزل الماديون ينكرون ذلك. الكلام هذا واضح جدا، الماديون الذين يؤمنون بالمادة هؤلاء ينكرون النشأة الأخرى. ولو أنه الآن بعض الماديين رجعوا وصاروا يؤمنون بالنشأة الأخرى، بعضهم أو على الأقل صاروا يؤمنون بإمكانية النشأة الأخرى، كيف ولماذا؟ لأنه الآن في علم الطب صار تطور جديد وهو الاستنساخ. تعرف من الاستنساخ؟ الاستنساخ بمعنى تقريبا ولو أن هؤلاء وصلوا في نتيجة مع الحيوانات وقالوا بأن النتيجة مع الإنسان أيضا ممكن، لا أعرف يا ترى عملوا مع الإنسان أو ما عملوا. يقال بأنه في خلية الإنسان، تعرف الخلية أصغر قطعة لحمية في جسم الإنسان أو أصغر قطعة حية في جسم الإنسان، في داخل هذه القطعة هنالك حبلان، في الحبلين هنالك مورثات، مورثات بمعنى إشارات صغيرة تعطي للإنسان صورة معينة، شكل معين، طول معين، هكذا. ماذا فعل هؤلاء؟ زأوا ببويضة ملقحة، تعرفون بويضة من الأنثى وملقحة من نطفة الذكر، زأوا ببويضة ملقحة. البويضة الملقحة بعد أن تتلقح يوجد في داخلها نواة، نواة يعني مركز، في داخل المركز هنالك حبلان وراثيان، هذان الحبلان يعطيان رسالة إلى الجسم ككل، كيف يجب أن يكون شكله، لونه، طوله، هذه الأشياء، هذان الحبلان. هؤلاء ماذا فعلوا؟ أخذوا الحبلين من داخل المركز النواة وزاؤوا بنواة أخرى من جسم، جربوا المسألة مع الخروف، من خروف آخر، وزرعوا النواة للخروف الآخر، ولكن أخذوا النواة من جسمه ليس من مادة منوية أو بويضة ملقحة، من لحمه مثلا، أخذوا وزرعوا مكان الحبلين الأصليين للبويضة الملقحة، والنتيجة كانت عندهم خروف مطابق لصاحب الحبلين ليس لصاحب البيضة مثلا الملقحة، هكذا. وبعد الآن أخذوا نتائج وقالوا يمكننا إنجاب إنسان على طريقة الخروف أو النعجة، والنعجة يعني أنثى الخروف، يقال بأن التجربة نجحت في النعجة يعني أنثى الخروف، المولود كان أنثى وسميت النعجة بالنعجة دولي، ممكن سمعتم عنها. نعم. الآن يقولون مثلا إذا وجدنا عظام إنسان، هذا الإنسان مات منذ آلاف السنين، يمكننا أن نأخذ الحبلين الوراثيين من عظامه أو من بقايا لحمه، يمكن هذا، ونأتي ببويضة ملقحة ونسحب الحبلين للبويضة ونضع الحبلين مال هذا الإنسان الذي مات قبل آلاف السنين، النتيجة إنسان يشبه تماما الإنسان الذي مات قبل آلاف السنين، هكذا يقولون. وصارت مشاكل كثيرة أخلاقية وغير أخلاقية. وقالوا هل هذا حلال؟ لا يقولون حلال. هل هذا جائز؟ ليس جائز. ما هي المشكلات؟ ما ولكنهم ما استطاعوا أن يحلوا مشكلة من المشاكل، وهي أن المخلوق الذي يخلق بهذه الطريقة، هذا المخلوق يخلق مريضا ويموت بسرعة. لماذا؟ لأن هنالك سر آخر لم يكتشفوه، وهو أن المادة، إذا نأتي إلى الحبلين، يسمى الدي إن آ والآر إن آ هكذا، إذا نأتي إلى الحبلين مثلا، الحبلان أخذا من إنسان حي، هذا الإنسان عمره ولنفرض 40 سنة، أخذنا الحبلين من إنسان عمره 40 سنة وضعنا في البويضة الملقحة، البويضة الملقحة مثلا صارت إنسان تشبه صاحب الحبلين الذي عمره 40 سنة. الشبه ليس فقط في الشكل، يقال حتى في العمر، هذا الطفل الذي عمره يوم واحد في بعض صفاته كأنه صاحب عمر 40 سنة، هكذا كأنه، لأن الطفل الذي عمره يوم واحد يكون جلده طري جدا، هذا ممكن يكون قاسي قليلا، ويختلف في بعض الأشياء، يكون عمره تقريبا 40 سنة هكذا، في يحمل نفس الصفات الحالية التي صاحب 40 سنة. لأن صاحب 40 سنة كم من الممكن أن يعيش مثلا 20 سنة أخرى، فهذا الطفل لا يستطيع أن يعيش أكثر من 20 سنة أخرى، هذا إذا عاش، إذا لم يمرض مثلا وله مشاكل أخرى، ولكن كإمكانية قالوا بأنه ممكن هكذا، ولكنهم يا ترى جربوا إلى الآن ما جربوا لا أعرف. فلذلك ممكن يقولون يجربون هذه الأمور حتى في المجرمين، مثل مجرم من المجرمين قتل، بعد يأتون ببويضة ملقحة ويفعلون هذه الأمور ويقولون ما قتل، هذا هو مثلا هذا هو ما قتل. ولم يزل الماديون ينكرون ذلك، ولكن الآن ممكن تبدل بعض الماديين، والصراع بمعنى الحرب بين الطائفتين وأتباعهم قائم على قدم وساق، قائم على قدم وساق يعني مستمر، يعني الحرب مستمرة بين الطائفتين، طائفة الذين يقولون بالنشأة الأخرى وطائفة الماديين، قدم وساق يعني مستمر من يوم أن سكن الإنسان الأرض إلى هذا اليوم. وترجع خلاصة حجج الطائفة الثانية يعني الماديين المنكرين إلى 1، إن لم نرى ميتا حيا بعدما صار ترابا، هؤلاء يقولون ما رأينا ميت صار حيا بعدما صار ترابا، ممكن الآن علم الاستنساخ يريهم مثل هذه الأمور، إن لم نرى عالما آخر، الروح فلا يمكن إعادته. وهذه الحجج تشبه حجج من كان ينكر أمريكا قبل كشفها، أو كان ينكر إمكان أن يتكلم أحد في شرق الأرض فيسمعه الناس في غربها، هذا تقريبا كان من المنكرات لدى الإنسان، شخص يسكن في أمريكا ويتكلم معك في نفس اللحظة، كان الإنسان لا يقبل مثل هذا القول، ولكن الآن تتكلم مع الإنسان أينما ذهب وفي نفس الوقت، ويمكن أن ترى صورته أيضا. فهي استبعادات تافهة، استبعاد يعني شيء بعيد، يعني مثل مستحيلات، مستحيلات يعني غير ممكن، تافهة، تافهة يعني قليلة القيمة أو عديمة القيمة، لم يقم عليها دليل. ويمكن الإجابة على هذه الحجج بأنه 1، رأى كثير من الناس إحياء الموتى كإبراهيم عليه السلام وعزير عليه السلام ومناصري عيسى عليه السلام، وأي فرق بين هذه الإخبارات وأخبار حوادث التاريخ التي نصدق بها دون الأولى. هؤلاء الماديين يعتقدون ببعض الأخبار التي حدثت في التاريخ. طيب، النبي عيسى عليه السلام حدث معه في زمانه إحياء للموتى، وأيضا النبي إبراهيم عليه السلام، هؤلاء رأوا إحياء الموتى، هذا أيضا إخبار. الماديون أيضا رأوا أخبار ويؤمنون بها. لماذا يؤمنون بأخبارهم ولا يؤمنون بهذه الأخبار؟ واضح، هذا احتجاج. هكذا يؤمنون بأخبار، هؤلاء أيضا لم يروا أخبار ولكنهم يؤمنون بها الماديون، وهذه أيضا أخبار، لماذا لا تؤمنون بهذه الأخبار؟ هذا احتجاج عليهم. ثانيا وثالثا، رأى كثير من الناس العالم الآخر وقد أخبرون بواسطة التحضير دعمك الأنبياء والأئمة والصالحين عليهم السلام. إذا هؤلاء لا يؤمنون بالأنبياء ولا يؤمنون بالأئمة ولا يؤمنون بالصالحين، فعلماء التحضير أيضا أخبرون بالعالم الآخر وليسوا من الأنبياء وليسوا من الأئمة. ولنفرض العالم أمام الله كمنضبة، يعني طاولة، منضبة يعني طاولة، كمنضبة كيماوي يعني عالم في الكيمياء، يجمع شتات بعض المعالم، شتات يعني متفرقات يعني قطع بعض المعالم، ويفرق بين الأجزاء المتباينة يعني المختلفة، والله أقدر من الكيماوي وأعلم. بعض الكيماويين يفرقون بين أجزاء صغيرة وممكن يجمعون أيضا، ولكن الله سبحانه وتعالى أقدر من الكيماوي وأعلم، لأن الإنسان إذا مات قطع بدنه ستتفرق في الأرض وستبقى موجودة ولكن تتفرق. الله سبحانه وتعالى أقدر على جمع هذه القطع من الكيماوي مثلا. وقد نقل الله حجج المنكرين وردهم في القرآن في عدة آيات. قال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يعني هذا الإنسان المنكر، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا، يعتقد بأنه خلق وخلق من لا شيء، فكيف لا يعتقد بأنه سيحيى؟ ألم يك ترابا ثم صار نباتا ثم حيوانا ثم نطفة ثم إنسانا؟ إن من يقدر على الابتداء يقدر على الإعادة. قال سبحانه، أفعينا بالخلق الأول؟ عينا بمعنى تعبنا. الله سبحانه وتعالى لا يتعب أو عجزنا. كلا، لا يعيا الخالق العظيم، يعني لا يتعب ولا يعجز. وقال تعالى، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتز. هامدة بمعنى ساكنة من دون حركة، هامدة يعني ساكنة من دون حركة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت بمعنى ارتفعت، وأنبتت من كل زوج بهيج، بهيج بمعنى جميل. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إن الحبة ميتة والتراب ميت، فمن يحييها يعني يحيي الحبة في ظلمة التراب الكدر. الكدر يأتي بمعنى المظلم تاريك، ويأتي بمعنى المختلط بالأوساخ. الكدر يأتي المختلط بالأوساخ أيضا. حتى تنبت من كل زوج بهيج، أليس هو الله؟ إذن فما الفرق بين إحياء ميت الإنسان وميت الحبة؟ قال عز وجل، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. النشأة الأولى يعني الخلق الأول. الآن وجد بعض المكتشفين في مقابر الفراعنة في مصر وجدوا معلبات علاب فيها قمح، لأن الفراعنة كانوا يؤمنون بيوم القيامة، وكانوا يعتقدون بأن الإنسان الميت إذا عاد إلى الحياة سيكون جائع جدا. كانوا يضعون بعض الأطعمة مع الميت من أجل إذا قام يأكل لا يجوع، هكذا. خصوصا الفراعنة الملوك هم محترمون في نظرهم، يجب أن لا يجوعوا. فوجدوا في قبور بعض الفراعنة معلبات فيها عسل، وأيضا معلبات فيها قمح. فحصوا المعلبات، العسل لا زال كما هو، لم يخرب وصالح للأكل، ممكن إذا قام من قبره يستطيع أن يأكل من دون أن يمرض، ما خرب هذا العسل. وأيضا وجدوا قمح، حبات من القمح، هذه الحبات فحصوها، هل هي صالحة للإنبات أو لا، يعني هل هي تنمو إذا زرعت أو لا، مع أنها بقيت في الزجاجة لآلاف السنين. فحصوها وجدوها صالحة للإنبات ويمكن أن تنمو من جديد، وتعجبوا تعجبا شديد. ولكن تعرف البشر في هذه السنوات ماذا يفعل؟ انظر إلى البشر، كم هذا الإنسان طماع إلى درجة أنه مستعد أن يقتل البشر من أجل المال. في أمريكا بسبب علم الجينات تقريبا يشبه علم الاستنساخ، ماذا فعلوا؟ يأخذون مورثات من نباتات ويزرعونها في نباتات أخرى، هذه المورثات الدقيقة، وينتجون نباتات بمواصفات جديدة. مثلا هنالك نبات، نوع من نبات القمح، قصير ويعطي قمح قليل، ولكن ينمو في التراب الخربان وبماء قليل وينمو بسرعة أيضا. المشكلة فيه أن حبات هذا القمح قليل. يأخذون مورثات هذا النبات مع مورثات لنبات آخر من القمح أيضا، قمح آخر ينمو في تراب ممتاز ويحتاج إلى مياه كثيرة ويعطي حبات كثيرة، ولكنه أيضا يطول في المدة، يحتاج إلى مدة طويلة ويحتاج إلى عناية. عندما يبدلون في المورثات ماذا يستنتجون؟ يستنتجون قمح جديد. القمح الجديد قصير وينمو في تربة فقيرة ومياه قليلة، ولكن بحبات قمح كثيرة وبمدة زمنية قصيرة. الآن حبات القمح هذه حبات اقتصادية جدا، يعني لا تحتاج أن تصرف الماء كثيرا وفي أي تربة، ومدة قصيرة ونتائج كثيرة، يعني يربحون مليارات الدولارات من وراء هذه الحبات الجديدة. ولكن ماذا؟ هؤلاء يقولون نحن نتعب ونعمل تجارب ويأتي الآخرون يستفيدون منا. ممكن البلاد الفقيرة تشتري هذه القمح، يعني هذه الحبات، وتزرع أيضا، ممكن هذا، أليس كذلك؟ ممكن هذا. هؤلاء تعبوا ونحن نأكل، يقولون لا، هذه الحبات للأكل فقط، يفعلونها بشكل أو يرشون أدوية أو شيء على تلك الحبات فهي صالحة للأكل فقط، إذا تزرع لا تنمو، لأنهم بشكل متعمد يقتلون قدرة القمح على الإنبات بشكل متعمد، ولكن يزرعون في أماكن خاصة من هذا القمح، لا يقتلون قدرة القمح على الإنبات من أجل أن يزرعوا لأنفسهم. يقولون ممكن يأتي زمن، هؤلاء احتمال، لأن الظالم يفعل كل شيء، يقتلون كل حبات القمح في الأرض وفقط هؤلاء أنفسهم يزرعون القمح ويبيعون للناس ويستفيدون من القمح لضغوط سياسية، افعل هذا وإلا لا نطعمك، وأنت ما عندك قمح تزرع فمجبور أنت العبد الذليل لهم. بسبب ماذا؟ بسبب لقمة الخبز. هكذا. فصارت خلافات بين أمريكا وأوروبا حول هذه الأمور. أمريكا إنتاجها الزراعي كبير جدا وضخم جدا، ولديه ليس فقط قمح، مواد غذائية كثيرة زراعية، ولكن متلاعب بها، يعني لعبوا بمورثاتها. الأوروبيون ماذا قالوا للأمريكيين؟ قالوا أنتم كلوا هذه الأطعمة أولا، بعد نحن نرى تمرضون لا تمرضون، عندما نقتنع هذه الأطعمة لا تمرض، بعدها نحن سنشتري منكم. الأمريكيون يقولون نحن أكلنا ما مرضنا، هذه الأطعمة لا تمرض. الأوروبيون يقولون لا، أطعمتكم تمرض، جربوا على أنفسكم أولا، بعد أطعمونا من طعامكم هذا. وليست المسألة تجربة سنة أو سنتين، يقول ممكن هذه الأطعمة تعمل أمراض السرطان، أنتم جربوا لعشر سنوات، عشرين سنة، خمسين سنة، إذا ما مرضتم بعد بيعوا لنا من هذه الأطعمة. صارت خلافات كبيرة بين أوروبا وأمريكا. حتى الموز لعبوا به، حتى الموز، البندورة لعبوا بها، كثير من الأطعمة متلاعب بها. فالآن أكثر الأوروبيين يخافون من الأطعمة، بندورة لا يستطيعون أن يشتروا من السوق، كثير منهم يزرعون في حدائق بيوتهم. لماذا؟ خوفا من الأطعمة المتلاعب بها. وحتى يقال بأنه في بريطانيا مثلا أحيانا يكتبون نصائح، لا تأكل أكثر من 3 حبات بندورة في الأسبوع، لا تأكل أكثر من هذا في اليوم، لا تأكل أكثر من هذا في... لماذا؟ لأن التراب ملوث، فيه مواد كيماوية مضرة، الهواء ملوث، المياه ملوثة، كل شيء ملوث وخردا وفيه كيماويات وتسبب أمراض السرطان. فلذلك يقولون لا تأكل لا تأكل لا تأكل لا تأكل. وكثير من البريطانيين بدأوا يبيعون بيوتهم ويهربون من بريطانيا ويخرجون، يذهبون إلى براري أستراليا، يشترون أراضي واسعة ويزرعون بأيديهم ويأكلون بأيديهم. وهذه حقائق وليست خرافات. فالآن إذا أنت تعيش في بيئة نظيفة وتشرب ماء نظيفا وتأكل وأنت حر في أكلك، فأنت في نعمة كبرى. قال عز وجل ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يروى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يزعم أنه يفحمه، يعني هذا الرجل يزعم أنه يغلب ويسكت النبي، يفحمه بمعنى يسكته ويغلبه في الحجة والدليل. أفحم بمعنى أسكت بسبب المناظرة والحوار. هذا الرجل يزعم أنه سيسكت النبي، فأخذ عظما وفته أمامه. ما معنى فت؟ فت بمعنى فعله هكذا للعظم، حركه هكذا والعظم صار كالتراب، هذا يسمى فت. أنا فتت الخبز، يعني قطعته قطع صغير. هذا الرجل جاء بعظم وقطع العظم إلى قطع صغير. لماذا؟ يريد أن يقول للنبي بأن الله سبحانه وتعالى يجمع هذه الفتيات الصغيرة ويحيي هذا الإنسان، يريد أن يستهزئ. وقال من يحيي هذا؟ فأجابه القرآن وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. رميم يعني فتات تراب. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، يعني مثل السماوات والأرض، بلى وهو الخلاق العليم. ثم هل من العدل أن يفسد بعض البشر في الأرض ويهلك الحرث والنسل ثم يموت في كمال العز، يعني كمال الاحترام؟ هذا عدل من الله سبحانه وتعالى؟ صدام يقتل ملايين البشر ويعمل مقابر جماعية إلى درجة أن المياه الجوفية في باطن الأرض، فسدت بسبب جثث البشر، صارت المياه تحت التراب والماء صارت لا تشرب. لماذا؟ فيها مواد كيماوية وفيها ميكروبات كثيرة جدا. هكذا. وهذا صدام أخيرا يموت في كمال العز ومحترم، ويسأل من أنت؟ يقول أنا رئيس العراق. هكذا لا يوجد عدل، وفي يوم القيامة لا يدخل إلى نار جهنم لأنه رئيس العراق ولو أنه قتل الملايين من البشر. هل هذا عدل من الله سبحانه وتعالى؟ لا، ليس عدل. صدام سيحاسب على جرائمه. أو هل من العدل أن يتحمل المصلح أعداء الإصلاح أعداء يعني مشكلات يعني أثقال؟ يأتي شخص مصلح يتحمل مشكلات الإصلاح، الإصلاح أيضا مشكل يحتاج إلى تعب، ويتجرع المرارات. تعرف المرارات؟ مر، شيء مر ليس حلو. يتجرع المرارات يعني مثل يشرب المرارات، هذا معنى مجازي. الإنسان الذي يصلح الناس لا يتكلمون معه كلاما طيبا، إما يتهمونه بالجنون أو يتهمونه بأية تهمة ويخربون عليه كثيرا. هذا الإنسان المصلح الذي يتجرع المرارات أخيرا هذا من دون أجر وثواب، ثم يقتل مظلوما فلا يجزى بما عمل، يعني لا يعطى له أجر وثواب. إن الآخرة دار جزاء، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.